وعليك السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبا علي. الله يحييك يا شيخ، كيف حال صاحبك؟ كيف أصبحت؟ خير، عساك طيب. الحمد لله. كيف حال الوالدين وأهل البيت جميعا؟ والله كلنا بخير، حالكم أنتم طيبون يا شيخ؟ نشكر الله، الحمد لله رب العالمين. والله شمول طيب إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله. عندي سؤال عندك يا شيخ. تفضل. يا شيخ، عندنا نحن بعض الشباب السلفيين خاصة والعوام كلهم الذين يدرسون في المدارس المختلطة، وفي منهم بعض الشباب ينقلون عنك فتوى انك جوزت الدراسة في المدارس المختلطة. احببنا منك ان تقدم نصيحة وتوضيح لهذه المسألة. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه معين. اما بعد، فانا على ما كنت أفتي عليه من سنين بتحريم الدراسة في المدارس المختلطة هذا يجلس فيها البنون إلى جانب البنات، ولم تتغير فتوانا في ذلك، لكن ربما سألنا سائل فقال إنه لا يحضر إلا وقت الامتحان، فهذا نوصيه بالغض من البصر وعدم القصد إلى مخالطة البنات. نعم، هذه فتوانا ولم تتغير. بارك الله فيك. أقول هذا ما أردت بيانه أولا، وثانيا نحب من حكام المسلمين وفقهم الله أن يجعلوا لكل جنس من الذكور والأنثى مدارس خاصة به، حتى يدرس كل من الجنسين على حدة، وهذا ولله الحمد معمول به في المملكة العربية السعودية. نعم. ثالثا، إذا لم يمكن هذا فليجعلوا لكل منهما فترة خاصة به يدرس خلالها، فعلى سبيل المثال يدرس البنات في المدارس الصباحية ويدرس البنون في الفترة المسائية. والأمر الرابع، وهو إذا لم يمكن هذا ولا ما قبله، فالاشتراك، وذلك وفق الآن. أولا، يجعل لكل من الجنسين مدخل ومخرج خاص به لا يشارك فيه الآخر. وثانيا، يجعل البنون في المقدمة والبنات في المؤخرة. وثالثا، يجعل بينهما حاجز بحيث تتمكن الطالبات من رؤية المدرس وما يكتبه على اللوحة المعروفة بالسبورة، ولا يتمكن الطلاب من رؤية الطالبات. هذا هو الاشتراك. نعم، بقي أمر وهو التدريس، التعليم في المدارس المختلطة. إذا اضطر الناس إلى المدارس المختلطة فنحن نجيز تدريس الرجال فيها، ولكن يختار الرجال الصالحون الذين يظهر عليهم التقوى والورع، ويبعد من ويبعد عنها الفجار والفساق. هذا إذا أمكن، وإذا لم يمكن فنحن لن نترك هذه المدارس المختلطة للفساق كي يدرسوا فيها، فإن تمكينهم منها وتركها لهم آلة هدم وإفساد. فإذا شاركهم الصالحون في تعليم في التعليم لهذه المدارس المختلطة فإنهم سيصلح الله بهم إن شاء الله تعالى. وهذا جرب وثبت عندنا أنه تغير من حال سيئة إلى حال حسنة كثير من البنين والبنات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وانشرها بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ.